العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وعلينا معهم بفضلك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأني من جماعة ونسوى بأن النبي صلى الله عليه وسلم استكثر بالقرآن السوره لي ودار السعر سنت حضا سنت خي من حضار تحضر ولا يقدر به يحضر ودلي ودال أقفيني كتاب رسالة رب العالمين الوحيد الأوحد في الدنيا صحيح سليم وليس هناك كتب زيادة لا أرد النقطة قرآن العظيم يا أم السوء في الدين نعم السوء في الأمانة وزيس اسنفاء ونضرحة يا وشتنين النسي وسيس بديو دان تهاري دان سيس بديو دان زي المعاصي الدروب قيو دان وسيس بغاد الدنيا دي مزديقة لا رجاء جلخي في الدنيا تارث من ديبارشين وتارث الوسطي كده في الجنة ولا في الجنة ولا خصني يا ضصي داربي السيس بجدن شنا سنة بريد دي غويان القيمة الكوريفيكا دين جديد ياك وقع واستردين الصغار سنة شنا سنة الواجب نسر من غير قلبي الحياة صغاري تنسلم بيسر قسد فاوك دير عقل قسد فاوك تتورى الملك قوانا تسلم من غاسم أسن من زي الحكم الخمسرائيل أسن الحلال الحرام أسن مثل تراجان أي نعم فأثلاثة ينسل خاسم تدرين جمعة القرآن التزكية ذي الحفظ ذي العلم للنبي أنه القرآن أخذان الحمد لله للنبي أن تغوري قلين أن يجيون أن تغوري الحمد لله لا يزن الطيم غارين يقيمان غبوري في كان أن تهاري خلنا وأن تسيس بيك منا وأن تسوجد باش أن يدف في غواف الجنة النادي غنا أبوح توري جن الزينة وأن تطار حد سنية وكي ليسر وسخ ويزديق ويدي وش حاز جينا أكثر الناس أغلبية الغالبة من الناس الملايير من ولان أضم من دار راس نتازم ثوات الجنة إيماني غراحن قال عذاب مؤكد وقال النبي أنه الإنسان سيد ربي كل في ذلك فكيح في المسلمة في صغار من إن القرآن قد أبلح من زكاها وقد خاب من دساها أم ذن غير القرآن سيد ربي شنسي نفسه بني بيحفن سيسولي سبحان فلا يسيس دقيق في المسلمة سيد ربي فيك للنام لا يدرق نعوذ بالله النبي أنه ذاين في إسرائيل تردد الغضمات وخايا يزيق سلي الجنفة ولكن في إسرائيل تردد الغضمات من علنت وهو النبي صلى الله عليه وسلم شنا الخنت تغنت تسمنت نسوال إسرائيل إيش تزايسن انت ولا إسرائيل إيش تلمشة تغرب دا يتعوذ قرص يا ربي في كيزي بينا من علنت العجز الكسل الهرم الجبن البخل ثينا خمسة يا شقي اثنين غمار رميا يزنم في مغارب العجز ها هو العجز ها يتزال يمسرين تواصل ترع الكسل ويزم الخورة بريثة ما ويزم ما كذلك الهرم في يعني خسر وقت ذي يعرف مزين نصر يغني يعرف جهد النس يود الوقت يخسر في مسرين وسنت زمة وقع نص الهرم كذلك الجبن خمس ريش تنفلال ان يتبق ذا ذي نير حق يتبق ذا بور غار حق يتبق ذا ذي عون غار حق يتبق ذا ذي بريد حق يتبق ذا ذي دفع المسائل الأساسية مشينا الدين والعرض والشرف والدم يتبق ذا خزن فدينا نيدني بجمعة بأنه النبي صلى الله عليه وسلم ترى بنت في الزيزن تستاريه من الشمناء يا كسيد العجز والكسر والهرم والجبن والبخل في مسرينا قيد لنا بروا ذلك يشتم قليك ثلاثة بروا ثلاثة قلنا بعلي قيد دينيس خمسة ومرا قيد دينيس وخبنا النظام العلماء غرين بروا نفكين زيد مسرينا أليف يا أربع فكتورا محرم هذه فيها المفكتورة المصيبة، هذه فيها اللي وافق حميلينكا أتشتسي للأستاذ الشرب حرام وهكا جمتين أخاصي من تقيل من تنيل ويزمان السيرو رقم حرام وهكا. المهم يدفيها الماء خمس ريين السنين انتلال الحرام تيجوا عليه ست بل عوضوا بيزا أبو يجين غدائن أبو يجين رومين أبو يجين النيعدو الشيني وصير وصدار فينا لغنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. للناس اللي نجمع مرة كنيف الناس اللي بأنه نشين من دار يخسر مرة فرنج فزيع عيوب النيف أنا ريح للأمة مثل رب العالمين انتد المعلمة انتد المرشدة انتد الأمة الشاهدة انتد غشهد الخيودة. نعم وكل جنزين غدا يزنب طمغات يخسر يريد دمزدك باش يريد الأمة يا دمزدك يا قصيدة. النبي أنه لابد الإنسان ما لدي سرخاء يزدق دمزدك من اسمك أتفلى وانا سرخاء ما لدينا دمزدك ويكون بك ويزدق من اسمك تفدر عيبة وانا أتفد الشعر والشعر ما رنسني فقط تفكاش بلوني وخان هارم يخان سيول سيول خزكية من الجمعة هارم سيول خوري خوري للتربية الإسلام ما مشي تج الصغار اليودان ما مشي تج تربه فخوري ما نترح تقول تراح قالت تفهم لي ابن الصغار ابن الام ايش العلم زي العلوم وخا القران ان يحفظ القران هاقد ان يحفظ الحادث هاقد ان يحفظ تا فرانسيس تا جنزيش العلوم العلم الصناعه العلم وجنا العلم تمر واني تقهر استعلم اقل صغاري غا احن جاري قد المدرسه يبقى قد الجامعه قد المعهد الويفراني قد حيفا قد دارب وقا نصغوري ياك التربيه ومثقال هذا واحد اتربي بنادم باش تصفد بنادم لا يزني الطماط اسني سكسد العيب انا الشندادري الدارب الدارب الدارب صالح للحياه للدنيا الاخيره قومي قال التربيه التربي ايوا ولا من فرق الخشاب غوري التربيه غوري هكا عما العلم فزت في النش باش التربيه أخسب غدا يزكمرد طاول نغي خسر غد النابا ضيع لم جور عين أنا سنس شميني جندي ذدا من بشان يبقى بيري بنا لم دمسدك ويولا ما نسرين الشغرة ولكن غان التقصير غان النقص غان الضعف غان العجز وان زمع وشي منتخل المجتمع يكمري بانا نقونترا ونعوذ بالله وخلنا لم يسوى يزمع إذا غان العلم يتحقار عكر ذر مخ ياك قارع قد ذر مخ من الدنيا العلمة في عماه في سن المدرسة لفدات في الجامعة في المعهد في الشارع في مانما هذه عماه العلم ايه التربية من اطرح لا التربية اطرح غا النفس اطرح غا رعمة يغطر ما مرتب في ذميش لا يسلب طمغات قد طاب في الدنس النفس رعمة باش يقيم يربدا صالح هذه الكمير بدا ينفع للدنيا الأخيرة هذه حافظ خمس رايين يصبح المارة في اللي في عفانينها في نظام مارة هو مقطع التربية ولهذا تغوري من دان السفوق تغوري السفوق نغضي وذا دان غندر قضية هايقين الحكام هايقين برلمان هايقين ولا التربة العلماء المرشدون انت فمن تغوري ولكن التربية إيش الشغل النظري تربية وهو زيس كسنتي من المارة من دي زلع فان الياريس التار دي السواح التار دامس لك صالح الحياة ذوي خصن المسؤولية النوذان فاميليا داي فجا فالتربية التعليم تربية التعليم جوان جوان إيش كل غني واني تزبوا والتريبو التربية من العلم والتريبو العلم من التربية أتار دام حضارة ضيغة هاي قاي قاضي المدرسة سوف تكون نها تاريخ في ذيقا مش التربية والو ومي قام التربية ويسينا ذي هذي قلادة ويسينا ذي الزرق ويسينا ذي سبا ويسينا ذي يويوة ويسينا ذي بد ويسينا ذي استقبريونا وغاسبو العلم من الحياة وخاد المهندس يغرى وخاد جيون تغوري وشمال وايد جيم ربي والو كذلك وني أربا مرنا بميتنا غني غدوماتنا غني غدوزنزيكتا نربا وشو عايزين من غايد ولو العلم ولو الفهمت كذلك واتي نفع الحال هذي دور بنادم وخا غاسك شوا التربية وخا نتمع التبقرات نغار رد قوضات نغذي شان فهم في النغنيت مش العلم بالمعرفة وغاسشا إذن دوان متلازمين دوان سناد التربية التغوري دوان جميع ما الصغار يغمي دين دراسة إيوا دي تدات يخسيت هذا السلمدو التربية الأدب مش غيق اليوم هذه الحياة قلت المدارس ونجح نمشي نسال الى المدارس كاين تغالب المدرسه المعهد ثانوي الجامعه ما راه كاين دير العلم ليس على متورا كلاسين العلم ولكن التربيه وين تفضل تسني محضاني قرص عبد الحمد وافي السين تسني شحال اش نهار راك عادي الضوا وافي السين اشري الناس عاد في الفاتحه وهذا الشغل 20 الناس واحد حفيظ ما انت المدرسه انت ليس 20 سنه التعليم الغموية عاد الدولة منتك صغارة يولا تغسطا خاص الميزانية الدولة السادة في الموظفين صبحا تقاس الامتيحة وقت سيدي في اللون يجان غاس درجة تبقرة دي العلم ورغم ذلك مرة وإذا يسد الموظف للدولة يسبب ولا يسبو الأمانة ولا يسبو الصدق ولا يسبو الوفاء ولا نسرد شغرا مرة وديك بوليسر ولا دي جاردمية ولا دي قوية ولا دي الوزراء ولا دي حكام مر ما يمي لأن ثغورين براد التربية ثغورين براد التربية عبويتي فالحمد لله ما جاست تجي النهار هاي ثغوري دي أوروبا ما جاست تجي هاي رومي دا غيزان صغارة نحن جان العلم غاص بحقا العلم دا واحدة غاو عشرين هذي راح هذيك براكتيكا هذيك التربية مين يغرق هذه خزامات اللي السوف مليح لي غنى يغرق تريسين تيني غير يغرق نجار ني غير يغرق شان الصنعة في النغنيت دار جينا يغرق الدور وصورين ندير شو غلط رفتو ذي المدرسة بس شندو حسيني لي وقص سوف غايد مين ده غري دمه سوف غايدي قوات ومي قال هالتعليم هالتربية أبو يتراح شغل ما نضع أول نغن صغارة باش الدور دي الموظفين وهاقا خطر هي ليجرو مرة الموظفين يجن على الدولة شو قابل ما لو يقيم حبقع ولكن أغلبية الغالبة غريب غوري وهم برد التربية دورين سبب دورين الخطأ ما إذن مشي نحتاج التربية تازم من نحتاج غوري يخسر غدا الغيار والإسلام مويتي من يجن الإسلام يتربى يوذان مش من السفو يقرأ من القرآن العظيم كونوا ربانيين السوف غير انت ربانيين وي قال الرباني وهو بنادم يا ربا يخف الناس النيف يسرايا وان سيدي ربي يبعد في الحرم يقول يا راك وبري يعبد سيدي ربي استقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا ام القران السوف دمار كاين يوذان اليو يا وحدس اليو يا النيف إني وجن وجن القرآن وغرين الدين والسن والسفهيمن يجيون تغوري دي أوروبا نغذي ثمات النس ورغم ذلك انت به انتهي تصمر توينت اشتراكيين شيوعيين توينت الملاحدة الزنادقة توينت حمار توينت علم جرمة توينت تصمر أصم المري أما الرباني والنير مثل الإسلام فهمت والله ما فيه زيشنا في السفر يبري ما غالي انه اسم ذاس الاسلام ما مش غيو يعني مش غي كانيت جيتس نهرا بس قفل خاصة كارت كارت صحة لا يتكانيت السفو الاسلام يتيوس دي جيتس داب المنهج من حياة السفو ديوذان ربانيين كذلك هو يقال رباني يجن يغرى السن إذا من يازو يازو يبرد غسيل عربي يا ذل السن من يخلق مجلس النار سيروا في الأرض انظروا اعقلوا أبلا تعقلوا أبلا تفكروا أبلا تدبروا نعم يا ذل التفبرد غسيلة والنغني ترباني عاود من يغرى غادي يفهمي ودان وخالي ثدى من يمجى هذا سني سني ودان تفاوكا هذا سني وكش زايش السيس ويوان ورباني ودي يغرى وها يغرب شد السناب ريدا يستر بذي ولا ميمي لأن الله سبحانه وتعالى قال أنا كني وطارد بيحكني باش أكني وتسوف ضد الأئمة أكني وتسوف ضد المعلمون ضد المرشدون أتيني من الشهود خيولة أمي عيزنا في الغاري ذو أمي قال التربية أما التعليم عام أخذ جفنك يغلى إن شاء الله سيدة ربي هذا يوفق أنا أربطها ونظم ليه التربية الإسلامية خازمة شو قال هو من الصغير لا قد تربية من الغوري عاود تاني باب النسوة السلماني غير يقدامس والسلمين غير يتغي ما يودا وخيا ربا وخيا ربا ولكن التربية اللي تارد بنادم يكمل فما عليك يمسل من مرة نشكني ونشكني ومياي يظلم في مغارب ما عليك مرة ربانيون هو بنسى ما عليك من ومي قال رباني يقال من دشي الناس إلى ربي جيد من إن النبي والصخص قيل من داش دي القرآن تقيل والله يمسل من ملد ولا المارة البانيين قيل من داش دي النبي قيل من إن النبي قيل من إن الإسلام والله سيدي حمد ورنت بومبية ثمار حمد ورنت تفوشت بيثران أتسكن تفاقتية فبنت ما ثمار أتسكن فاليودة أذنف عندي الحياة أتلي مشي أمو ذي العالقي وذن دخل ذدخل خل شي نسر من ماني مدن من عنا ذدخل تازم اسمت الله ما رد سبحان فيه وش هذي فرنسا ذولي ما ما رد يروم ينسغوي ينزاي ما يميل انه نشي ندرق زيد دين نغلان قيم ربانيين ما يمد رباني تعود يا اخوي جندر انت فو ناس ثم وثو يندوز بعد ديس روح لي نغلي تازم من احقوان نكسي انت فو ناس وزع انت تزيني وانت الدغا امريكا تزين تجيب في سوا تافو ناس تموارز تموارز مدرد والله ما سيغنش مش جد جاني وذا ما سيغن ما ندى جاني عشرة ما ندى اذا الناس بجالك سيدا او بغاي جالك سيدا وقع سيدا يتزل سيدا من يزم روح نغاسين يغاسين روح من الدين اغاسي كاميون خوفا يكسير النشين يكسيري سنداق باب التموبيل تموارز وسكين قال بهاي يوسف ده بالذات هذا تي والنغنية يسري في الجالكسي ده يتوالى في تنعدم يروح يازيد شسر جبوب ثمانية تليفون ده واحدة يدن بهاي يوسف ده بالذات ما بين الربانيون والله العظيم ولهذا القرآن العظيم ما رامني كمر من دشت الآية تقريبا السورخ التربية تازي من السورخ العلم العلم تشتر الإشارات وهو علم الفلك علم النجوم علم البحار علم الأراضي علم جيولوجيا علم كذا إشارات وهو كذلك الأحكام الأحكام حكم خوا من زيغة حكم خوا الشرائع الشريعة شارعة الإسلام دروس عاود العلم السورخ دروس الأحكام السور دروس يميخي عمار منزي عمار قرآن ستربية افعل لا تفعل إياك وتقرب أويوه إكا بد تربية القرآن السور تربية يمين دي تيري التربية ما نقدر عنصة ميخ السور لكن بانا قول خاصية النص الصغر لا زد إن في الجسم لا مضغة إن في الجسم مضغة إن صالحت صالح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله ثم قال التربية ما قندرك الزيس مشي مؤكد تاون في الشارع يا عمى كيران كرة القدم في الشارع جنيزرة عندك خسر والله لا في جنيزرة بوركرية تجنيزرة كيران كرة القدم ودس يشقي من تجن ولا من الجن ولا وأخمس شان وش تيت خمس شان تغشاكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة وسكرة حب العيش أخي الغريس الجهل وحب العيش كل إنسان غير زمر بغير حد يقيم أدي الساس ذات سمي صفح ماهو ذين ويسل ويسل يغرى ويغري يسل ويسل هذا لا يهم والله أجوى ذي كلمة ربي ثوس الدين القرآن على حد ألف مرة على حد قريب عشان ميلوان ربي ميمي تذا تسدى مبو كيسيسي تفوق تربية أربين تيت أربين يوم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي مغربيين مش قال قال ربي من عند ان ربي من عند ربي والنيار بسيط في خيار فوني واثيا امامي الرب امي قامت تربيه تربيه قامت وجد جداح نجاو شان داري بوها نغسل مداسمين ماوها لا اخي حسن ام تزود سجار ام تزود تحت بوشت ام الغاك يخرقوا يندوس ام يخرقوا حوريه مرحلة مرحلة شوي شوي عارف غتصير ضد غير الخيال النجاح السعادة أمو يتكسي ربي مخلوقات النص مرة النبات نغل البشر نغل الحيوان إمين جيدا سقنا ربي سبحانه قلت يطاف بيوذن يطاف ضد الحماس السيوضي في الغهوة في النخيع إخني ما من صغدا ومن يغ أن كومباراسيون جان علم التربية ما نبدنا بدين مناظرة جارسة وغير بنت ما يغرب العلم العلوم المدارس العلوم المتنوعة جدا نيغا تغرب التربية التربية فضل ما غا قاين نيغري نزريه الفغنان ما راضي عفان قاين نيغري الفغنان العلماء فيها ما فكتورة الدخونة ولا رئيس العلماء ما يخمش المصيبة تاذيثة إذن التربية أفضل من نحداش نهارا نحداشي وداني جان مربي وخلين جايس اللي ختم غاري دي ثودري دي الشارع دي قهاوي دي سواق ماني من جا نحتاج الجيش جيش ميودا المربيين هذا نصفاق هذا نتهز البركي خمس شهر واللي الشارع خصك يستقيل على متور مصيبة نحتاج اني جا المربيين هذا الغابان اثنى ربا هذا نصرمدون اثنى نصرمد نغلا وإياك نزيد غوري التسقط غوري التسبوه روي مغارق النتيجة نستضها عاود شيني أغاخس جفنش أويد الشهادة في من مجد والله يجيغ نتي عند الجامعة نش يقيم يزجن طافنو إن يتلف لسانس ويستار مع غاس نتا لسانس ويستار مع ولكن خبير يسغط خمد أكيس سيورد أكيس أتجارب أتفن يتقاقو إخوان وانا سجل قلت واه جيم ربي الشهادات يجيو الشهادة يلا باش دار لي قرا الله تبارك وتعالى ودي وتخطر خان نهاراش من اني غرين وادي ربي لي ميجا في نيجرو في مصر النهار ماني مد ماني ما ماني ما فارس يغران تو انت يا الضرر الخطر تمشي ضح وانا اعوذ بالله مني قربي واتقوا الله ويعلمكم الله سيزا التربية هذا هو مستر مدار بالعلم يوتات الانغيو قد تقوى الله يا الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا إمام المرسلين وسيد المصلحين صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وعلينا معهم بفضلك يا رب العالمين إخواني العلم بالمعرفة التربية توه نصر من تعنف توه ما يسغل تيني من تعنف توه ننشل بالعلم تيني من تعنف توه الطغوري هو المشكل ونقطة ويقابنا ذم نهارا هما تيكفغ الانترنت تليفون تلفزيون بنادم يخزاك السيد يجن النومرو يجن الدرس يجن القصة يجن الواقعة ايه نهار ما يظن فايض الناس القبر أمة لا تقرأ ولا تحسب ولو أبدا ما تبوري توه العلم مغى لأن سيدة ربي بيدر غيقا أول آية دي الزرندي القرآن من تعنا اقرأ اقرأ فيمسر من أرجوذين ويايز من الطمغارين ما لو في نوث الغي الصغان دي المساجد دي الشوارع دي العمل لمواقع العمل ما نمجن ما لو في نوث الغي الصغان والله حمل وذن غار حق أم يايز من الطمغارين الله وذن غار حق ويعود السن سيد ربي قال مشيبة المصيبة النغتا واني وذن غار حق والسن سيد ربي نسمح لاش سنين باللعبي وراء نستغرى غصلة قرص اهدنا الصراط المستقيم ومش قصرة المستقيم وكتسول اكين سيرو فيدي ومتتاب صراط المستقيم طوسينا طوسين الحق مش لو مني اختو عاروني قالك سيدا روح تفتش اني اذا عاونا ادعاونا اكس اكس جني مجهود باش تفتشني هني روح تفتش تبغى تصوت العاشر ومي غير شابت العاشر التليفون يصدر الزب الدواء والله ما زما فهم لي ماركين والله سيدي ما زما فهم اذا اختصر من غريق توا تو قرنت الدغوري العلم المعرفة يخسر غانقة هذه غابنا ذمش ما يجر حريم زورة ما تسندني بالله لا تغاب ودي مي حارقني وذان قرانا يمسر من يمزورة يدي تغاين صار سيدا بيكسينا الرأي النصر عما صار زبوط زبوط وقال اشتاق سليف السم عما صار ينهزم عما صار يحكم غانفا لأنك السيدا رب العالمين تغقان ليل ونهار تغوى ضيع البرق دير قهوي ذو منا تغقان مش مجد غوري غضغا وخذ التلفزيون وخذ الانترنت وخذ التليفون تغوري مش تغوري صبح المارة من تعلا وهو أصغر الكتب من القرآن العظيم تفسير القرآن أحسن علوم دنيا من الأخيرة ونخسم شان العلم إلى حديقة القرطبي تفسير القرطبي تفسير ابن كثير تفسير المراغي تفسير القرآن يولي العلم مقرا يولي إيتار الدنيا بنادم يسبع الفس مرشا وإذا قرأت القرآن شوف مش قرأ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب مسحورا بالله غلط عظم الكتاب القرآن الطغاد أخذ دوما أنا استعين تسعة النس سجيلك نغس واس مرتين ثلاثة كتا قل دي النار الله سيدي حميب العيسى واصلة بن قهوي ضمن ضاء ذي النوا يومين الواصل يشكشا ذي معاشات من اللي ودي نفعقا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون حجاب بالآخرة حجاب مستورة وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على الذين يؤمنون وخصم يحكم القرآن للشيطان أبدا إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون أعوذ بالله ولهذا جودنه يقرن القرآن تزوانا ما يقرنه من غوم شمورني فلا يتدبروا القرآن أم على قلوبنا أقفالها كني وغاد القرآن وهو ذو من أحبورها اتقوا الله ويعلمكم الله ولهذا تغطي خضار من غضان بركي السنان إلى ذا وحدة زيد من غيوق عند وحدة السنان إلى يا رب أثني السكسة أثني السكسة مين خذ والله حمد سكسة يا بغي الجن الجن تيني مين خذ خذي التغوي مين سري خي مجان مين سري خوانسة خو قمو يفسن إيضار كشان السيو إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا اللي يمزولا تغسرين الشغرة إبوريسو تغطيخ دار من غغا وردين التليفون للإنترنت يسعدو الوقت الدياري نو السنة إلى رب يوم إذا نغينا غاث إن نقرأ باسم ربك الذي خلق إن شغارة السند بشغارة التوضر أتسند مين يعني أتسند مين ومش خرقة أتسند مين مش خرقة غاث القرآن أولي هذا القرآن إنسورة مش توحس بنت غوريا توحس بنت شنو العبادة تولم الصلاة ما خمسة يموان انتزدى إيوة قرآن تدي عقب غال كتاب ني خمسة يموان ني عشرة يموان ما غاد قد غوري ني حسبت ملازمة للقراءة ولهذا إن شاء الله نجمع مرة أن غرنا بطا ورنق أنسو زرعون صاي صفر إن شاء الله رخوا مش رخ المساء نسوا سكما نجرى وجنس شاء مرة مرة بعد صغار في العالمين تاسل أرض ديارنا وسمع الآلين والحمد لله رب العالمين وصلوا على النبي المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وأصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كربنا اللهم اكفنا ما أمنا في الدنيا وفي الآخرة اللهم افتح علينا فتح العارفين بك وتقبل منا صالح أعمالك ارفع هممنا يا رب ارحم ضعفنا وعجزنا خذ بأيدينا وتولى أمرنا أنقذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ثبت قلوبنا على الإيمان يا رب وثبت نفوسنا على اليقين، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واسترنا واستر عوراتنا، وآمنا وآمن روعاتنا. اللهم اشف كل مريض، وعاف كل عليل، وتوب على كل عاصٍ، وردنا إليك أبد جميلة. اللهم أكرمنا ولا تهنا، يسر أمرنا واشرح صدورنا، أصلح ذرياتنا، اجعل بقية أعمارنا في طاعتك. اللهم اجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك. اللهم اجعلنا ممن يأتيك بقلب سليم. يا رب وفقنا لما تحبه وترضاه. جلالة الملك اللهم اغفر له اهديه ووفقه لما تحبه وترضاه. صدق المسجد لا يمنع لكم فيه إلا الدش. أكرم المسجد أكني وكرم ربي. أقف عهدك رب العالمين. لأن يا رب ما أكرم المسجد لا يتكرم. فويت رجع. والله صلح ما يوفق سيد رب العالمين. ومن أوفى بعهده من الله. ولهذا ابتقوا الله سبحانه وتعالى. وأكرموا دينكم وأكرموا حياتكم يكرمكم الله وينقذكم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.